ألف لا ولا ولا على دمعة في عيونك أو آه ألف لا ولا لا على دمعة في عيونك أو آه تنسي الحقيقة اللي اتكتبت وانت السماء وقت ما شدت بنت الحقيقة اللي اتكتبت وانت السماء وقت ما شدت حياة ألف لأ ولأ ولأ على دمعة في عيونك أو آه عمرك درس مع لكفوفي أبص له يهرب خوفي عمرك درس مع لكفوفي أبص له يهرب خوفي ألمح حروفك في حروفي بتنادي صوتي بوح بهوى ألف لأ ولأ ولأ على دمعة في عيونك أو آه ما يهمك صوت الأحزان لو وشوشك أو هد حيطان ما يهمك صوت الأحزان لو وشوشك أو هد حيطان لسه الأمل مرسى الحيران لو غاب نهار في لحظة وقتان ألف لأ ولأ ولأ على دمعة في عيونك أو آه ألف لأ ولأ ولأ على دمعة في عيونك أو آه ألف لأ ولأ ولأ على دمعة في عيونك أو آه بنت الحقيقة اللي اتكتبت وانت السما وقت ما شدت بنت الحقيقة اللي اتكتبت انت السما وقت ما شدت وانت اللي حضنك متشتت ورا قلبي وهبله في حياة على دمعة في عيونك أو آه ألف لأ ولأ ولأ على دمعة في عيونك أو آه ألف لأ ولأ ولأ على دمعة في عيونك.